هنا هل يجوز السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ مثلا أظهر ما قيل في ذلك ما قاله إسحاق رحمه الله، وظاهر الحديث أن كل ما كان عن زيادة في الصلاة يكون حدود بعد السلام، وكل ما كان عن نقص فإن الجبر ينبغي أن يكون في صلب الصلاة. ولذلك لما صلى خمسا سجد بعد السلام، لما سلم الركعتين سجد بعد السلام، لأن زاد في التسليم وتم الصلاة، ومجموع الصلاة زاد تسليمة زيادة فسجد بعد السلام، ولما قام ركعتين سجد إيش؟ قبل السلام. وهذا الأظهر والله أعلم، وهذا قد قال به إسحاق ونص عليه وجعله في القاعدة، وأظن قريب منه قال الإمام مالك وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وهو الراجح وظاهر أحد. وقد اتفق أهل العلم على أنه لو سجد فيما سجد له بعد السلام قبل السلام أجزأ، ولو سجد بعد السلام أجزأ. وذلك قال بعض العلماء إذا شك الرجل هل السجود هذا قبل السلام بعد السلام هل يسجد إيش؟ قبل السلام، داخل يسجد قبل السلام. فجميع من قالوا من قال السجود بعد السلام، بعضهم قال السجود كله بعد السلام، بعضهم قال كله قبل السلام، بعضهم فرقوا، الجميع يكاد يكون متفقين على جواز هذا في مكان هذا وهذا في مكان هذا، لكن أولى لزوم السنة. قال الشيخ ومن سهى سهوين أو أكثر أجزأه لذلك كله سجدتان. سهى سهوين، كان شك فبلع اليقين وقام من ركعته أيضا، قال أجزأه كله سجدتان، لأن السهو شرع لجنس لا لأحاده، فإذا وجدت أحاده تداخلت، فالسهو إنما شرع لجنس السهو، السجدتان شرع لجنس السهو، إذا سهى وسهى وسهى إنما شرع إيش؟ للجنس، مثل ما نقول حدود رجل زنا وزنا وزنا، وقلنا نحن مرة واحدة، سرق وسرى نقطع مرة واحدة، لكن لو سرق وقطعنا فهذه العقوبات أو هذا كذلك والسهو أيضا ونحو ذلك، هذا شرع لجنس السهو، كما الحدود شرعت إيش؟ لجنس المعصية، فتتداخل. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذي اليدين أنه سهى وتكلم وكلم، قال أصدق ذي اليدين وقال لم أنس ولم تقصر، قال فقد جمع في صلاة إيش؟ سهو وكلام، على كلام لم يسجد إلا سجدتي السهو. هذا قول عامة أهل العلم، عامة العلم على هذا القول ومذهب الأئمة الأربعة. لكن لو كان سهوان، سهو قبل السلام وسهو بعد السلام، كان قام من اثنتين ثم زاد خمسا، فأيه يقدم؟ قال يقدم ما كان في صلب الصلاة، فيقدم ما كان قبل السلام. ولو سهى الإنسان وكان يسجد قبل السلام ثم سهى ولم يسجد وتذكر بعد السلام، ماذا يفعل؟ إنه يسجد. قال الشيخ رحمه الله وليس على من سهى خلف الإمام يسجد السهو، أي من كان خلف الإمام وأدركه فإنه ليس عليه سهو، إنما السهو على الإمام وعلى من وافقه وليس مسبوقا، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، والحديث عند الدرقطني فيه ضعف، لكن حكى إسحاق بن راهويه رحمه الله الإجماع عليه، وإن كان فيه خلاف صحيح مكحول، لكن لشهرة القول حكى إسحاق أنه مجمع عليه أن ليس على من خلف الإمام سهو. يعني مثال ذلك، رجل خلف الإمام قام يوم سجد الإمام جلس التشهد قام هو يقرأ ثم تذكر أنه فجلس على القيام وسجود وربما سجد ركع مرتين، طالما خلف الإمام ليس عليه سهو، ولكن السهو على الإمام وعلى من خلفه إذا سهى. لكن لو كان مسبوقا، كان مسبوقا بركعة ركعتين وسهى هو في صلاته، هل يشرع له السجود؟ الصحيح يشرع، لأنه الآن حكم في الصلاة حكم الصلاة المنفرد، حكم صلاة المنفرد. وقال بعض العلم إن سهى مع الإمام أي في حال وافقة الإمام فليس عليه السجود سهو، لعموم الحديث ليس على من خلف الإمام سهو، وإن سهى فيما انفرد في الإمام فليس عليه السجود سهو، والحديث محكم ليس على من خلف الإمام سهو. هنا قول ليس على من خلف الإمام سهو يعم المسبوق غير المسبوق، يعم المسبوق وغير المسبوق، لكن قالوا إذا انفرد فسهى فيما انفرد فيه ليس من خلف الإمام فلم يدخل في الحديث، والمسألة محتملة، لكن الأحوط الله أعلم أنه إذا سهى وكان مسبوقا أنه يسجد حتى لو كان سهو خلف الإمام على سبيل الاحتياط. طيب، قال الشيخ رحمه الله ومن نسي سجود السهو أو تركه لم يعد الصلاة. لما نسي سجود السهو عليه سجود السهو ونسيه، صلى خمسا ثم سلم

في رواية أخرى وفي رواية أخرى أن التكبير 34. قد جاء عن النبي قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام 5 صيغ للتسبيح بعد الصلاة. هذه الصيغة المشهورة، والصيغة الثانية أن يعني يكون التكبير 34 بدل لا إله إلا الله يزيد تكبيرة، والصيغة الثالثة أن يقول 33 فقط 99، والصيغة الرابعة أن يقول لا الله أكبر 25 الحمد لله 25 الله أكبر 25 لا إله إلا الله 25، والصيغة الخامسة يقول الله أكبر 10 الحمد لله 10 لا إله إلا الله 10 رضي الله أكبر 10. أما الصيغة السادسة فقد حكم ابن القيم في شذوذها وأن خطأ مرة أنه يقول الله أكبر 11 الحمد لله 11 سبحان الله 11 هذه شاذة أخطأ بها. نعم. قال ابن القيم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لأن أمر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأحمد داود والنسائي بسند قوي. نعم، هذا الحين دبر صلى الله عليه وسلم أنا قام التسليم، هذا صحيح، لأن أصلا دبر الشيء أصلا جزء منه، وإنما دبر الصلاة لآخر الصلاة، آخر الصلاة، وما كان الإنسان كان داخل الصلاة بيني وبين ربه فهو آخر الإجابة من أن يسلم، ولم يأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان إذا سلم دعا، وإنما ترد أنه كان يسلم ذكر الله. نعم. وعن أبي هريرة وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنح من دخول الجنة إلا الموت والنسائي والصحابة والعباد وزادت إلى الطبراني وقل هو الله أحد. والحديث فسره جاء ابن العلم وابن الجيد كان يحسنه ثم رجع وإني تبت إلى الله واستغفر الله مما كنت أفعل في هذه الكرسي. لا الحديث لا بأس به، ما أسمي فضاء الأعمال. نعم. وعن مالك بن خريج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني يصلي رواه البخاري. هذا الاصل ان الصلاه يبتدا بها فيها بالنبي عليه الصلاه والسلام كما فعل، ليست التواضع انما هي ايش؟ افعال وصفها الصحابه رضي الله تعالى عنهم. وهذا يوجب الحرص، حرص المسلم يصلي كما صلى النبي عليه الصلاه والسلام بامره بهذا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فان انتصت التقاعد فان انتصت فعلى الجنب رواه البخاري. والا فاومي معلم والا فاومي رواه البخاري. صلي قائما وهذه على وجوب الصلاه قياما، وان القيام ركن، وانه اذا لم يصل القيام انتقل الى قعود وهو صح اقرب الى القيام، فان لم يستطع صلى على جنب، على جنب الايمن مستقبل القبله، والا فاوما لما والا لم يصلي بقلب، اما بطرفه الاصبع حسن كما ذكر العلم ما احد ذكر احد يصلي باصبع لاركع هكذا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صلي على الارض ان استطعت والا فاوم ايماء واجعل سجودك افضل من ركوعك. فقال به في لسان قوي ولكن صح هذا كان مرتفع. صلى على وسادة اي صلى على شيء مرتفع، بعض الناس يضع هكذا طاوله يسجد عليها يعني حتى ما يصلى عليهما، فصلى على سفرة ما بها وبين له بانه ان لم يستطع السجود على الارض حينه هو ايمان ولا يجعل شيء مرتفع يعني يسجد عليه، هذا خلاف السنه. نقف عند هذا اللي شيء الارتباط ونكمل ان شاء الله الحمد لله الاسبوع الدرس سؤالين نحن نحن لا الوجوب فينا الأخر وجوب رد السلام فينا، لكن يجوز أن يردنا إحنا في الصلاة كما غضبنا في الصلاة شغلنا فلا يجب، ولكن يردنا في الصلاة. نعم مثل جد أنت غير مترقب. نعم الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، الحديث الذي فيه اللهم اشهد أمام كذا وأنا بلى وأنا عذاك بالشهيد وما شابه ذلك فيه الحديث كلها جاء فيها ضعف. لو قال لو قال هذا مرجع نقص الصلاة. كيف كيف؟ لا ولا يسبب الا عند فعل صحيح، اما ما هو ملغي يعني الان اراد ان يركع هو كان المفروض يركع يعني سجد هو كان فضل يركع يقوم من غير تكبير من غير تكبير يعني السجود هذا ملغي هو أكبر للسجود يا رجل أنا يقرأ مصدر أن يكبر إيش للسجود الله أكبر وسجد وسجد لك الركوع نقول قم غير تكبير هذا كان صح هو الاستقيام كان صحيح يرجع للصحيح عط الصورة يقرأ سجد إيه ثم المفروض يقوم إلى الركعة الثالثة الرابعة فجلس الكشاف فتلك إيه لا لا لا ما يكبر ما يكبر في القيام لأن كبر ومغى الله أكبر هو أتى بالذكر أي طبعا هو التكبير صحيح التكبير انتقال أتى به لكن ما أتى بالقيام فنقول يقوم غير كبير اللي أي طبعا ثاني زيادة لكن زيادة الأقوال ما يضر زيادة الأقوال ما تضر نعم حتى يقوم غير تكبير لا لا هم ينخرف مسبح ولا يقوم ما يكبر بل يقوم مباشرة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم